ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب ايه يعني ويستجيب الذين آمنوا؟ الذين دي فاعل هي التأيان، يستجيب لا ده ويستجيب الله الذين آمنوا، اي أيوة ويستجيب الله للذين ايه؟ للذين آمنوا. طب ما يقول يجيب الله، ام قال لك لان استجابة تدل على سرعة العملية لانها طلب على طول، طلب من الله. قالش يجيب ويستجيب الذين آمنوا، او ان يستجيب هي الذين آمنوا استجابوا لله وآمنوا واسلموا ومشوا المنهج. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قوله ويزيدهم من فضله تدل على ان الاستجابة من الله لهم. والكافرون لهم عذاب شديد. الله، مطرودين من الرحمة، مطرودين من البعد، لان اول مظاهر الغضب قلنا ان هو يغضب على من، لكن يمكن يكون موجود غضبان عليه، لكن لما يكون غضبان عليه ما يورنيش وشه يبقى احتجب عنه، لا ما يقعدش هنا خالص ابعدوه. يبقى الاول الغضب وبعدين الحجاب وبعدين اللعنة والابعاد. نعم، لهم عذاب شديد